وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سورة الأعراف سورة مكية بكمالها وسميت سورة الأعراف لما ذكره الله تبارك وتعالى فيها عن قوم يكونون بين الجنة والنار يوم القيامة قال كما خرج الله على فيها وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم والسور تعرف يعني مذكور الظاهر فيها كما لما جاء قصة بقرة بني إسرائيل في سورة البقرة سميت سورة البقرة لهذا وذكر آل عمران في سورة آل عمران وذكر أحكام النساء في سورة النساء هنا مائدة في مائدة التي طلبها أصحاب عيسى والأعراف فيما ذكر الله تبارك وتعالى من الأعراف وهكذا وقد ذكرنا مرارا أن تسمية السورة ليس بموضوعها هو الموضوع الأعراف وإنما بلا شيء ذكر في السورة حتى تعرف يعني عن غيرها من بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم صاد وقد مضى في تعريف أن هذه الحروف المقطعة أقوى لأهل العلم فيها وأفضل هذه الأقوال أنها من المتشابه الذي علمه إلى الله تبارك وتعالى فحقيقة معاني هذه الحروف ما هي المعاني المقصود فيها هذه علمها إلى الله تبارك وتعالى ولا نستطيع أن نجزم بقول من الأقوال التي قالها بعض السلف من المفسرين فيها البعض قال إنها أسماء بالسور والبعض قال إنها يعني حرف يدل على اسم فمثلا ألف يدل على الله اللام مثل اللطيف وهكذا إنه ولكن هذا لا دليل عليه والبعض قال إن هذه الحروف إنما هي حروف العربية التي يتكلم بها العرب والتي ألف منها يعني عن القرآن وكأن الله تبارك وتعالى يقول للعرب فصحاء البلغاء الذين يعني رفضوا هذا القرآن وقالوا ليس من عند الله يقول لهم إن هذا القرآن صيغة كلماته من هذه الحروف التي تتكلمون بها والتي تعرفونها فألفوا من هذه الحروف المعروفة لديكم كلمات فصوغوا منها صياغة أي صياغة تعالجون به هذا القرآن تضاهونه به هذا كذلك يعني معنى من المعاني الذي ذكرت في معاني هذه الحروف المفضلة والبعض قال انها مثل تأتي هذه الحروف المقطعة في اول السورة كأداة التنبيه كنوع من التنبيه ألف لام صاد فكأنها الاسترعاء للانتباه كأنها الاسترعاء للانتباه فيما يأتي بعد ذلك فكما انت تريد ان يعني تسمع قوم السماء فتفعل حركة كضرب على طاولة أو تعطي صوت ثم تلقي بعد ذلك ما تشاء فكأنها من حروف تنبيه. على كل حال ما دام أنه لم يأتي يعني تفسير قاطع من كلام الله تبارك وتعالى ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لمعاني هذه الحروف فالأولى الوقت عند هذا فنقول الله تبارك وتعالى أعلم بمراده من هذه الحروف. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب يعني هذا كتاب المقصود هنا القرآن يعني هذا القرآن كتاب وسمي كتاب لأنه مكتوب كتب كتب الله تبارك وتعالى في السماء وأنزله شفاء على قلب النبي صلى الله وسلامه عليه من جبريل ثم إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكتب وأن يحفظ وهو أعظم كتاب يعني وجد في الأرض وأعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى من السماء وقد كفر الله تبارك وتعالى بحفظه وقال نبيه وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء. فلا يمكن أحد أن ينسخ هذا الكتاب وأن يبدله وأن يغيره لأن الله تبارك وتعالى قد شاء بحفظه ليبقى حجة على عباده إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى أن يعود هذا الكتاب مرة ثانية إلى السماء. فالكتاب من الله بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى في آخر الزمان عندما يرسل الله تبارك وتعالى الملائكة فيمحونه يأخذونه من الصدور ويمحونه من السطور ولا يبقى في الأرض شيء لأنه لا يبقى في الأرض في آخر الزمان إلا شرور الخلق لا يعرف يعني بقوم لا يعرفون الله يقولون عندما يذكر اسم الله يقولون كنا نسمع شيئا من آبائنا يذكرون شيء اسم الله فتمحى بها. فأشرار الخلق الذين يبقون لا يبقى بعد ذلك عندهم هذا القرآن بعد رفع القرآن إلى السماء. كتاب هذا القرآن كتاب أنزل إليه أنزل بالصيغة يعني المضاف إلى المسند إلى مجهول والمنزل هو الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا الكتاب. كتاب أنزل إليه فلا يكن في صدرك حرج منه هذا خطاب النبي صلى الله وسلامه عليه أن هذا الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى إلى النبي أمر الله تبارك وتعالى نبيه وجه الله نبيه أن لا يكن في صدره حرج منه. الحرج هو الضيق والمشقة والصدر هو موضوع الفهم لأن فيه القلب وقيل في معنى أن لا يكن في صدرك حرج منه يعني أي ضيق من القرآن وذلك أن حكم القرآن على النبي صلى الله وسلامه عليه قد يأتي على خلاف يعني ما يريده النبي عادة فإن النبي كلمة من الآية قاسمة تجئ الناس إلى الإيمان والله تبارك وتعالى لم ينزل هذه الآية وكذلك كان النبي صلى الله وسلامه عليه يشق عليه أن يتهمه الكفار بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه وكان يتمنى أن يعني يكون في يده صلوات الله وسلامه عليه الدليل والبرهان وأن يعني الآية التي تفجئهم وتعجزهم وكان الله تبارك وتعالى يأمره بحكمه سبحانه وتعالى. كذلك في أمر القرآن له بالصبر على أذى الكفار والتحمل وإلى أن يأتي حكم الله تبارك وتعالى فهنا يأمر الله نبيه أن يصبر لحكمه سبحانه وتعالى وأن لا يكون في صدره أي ضيق بنزول هذا القرآن عليه وما حمله هذا القرآن من التكليف العظيم والمشقة الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا القرآن تكاليفه وأوامره وشدته وأمره الذي أن يقوم بالدعوة وأن يجاب هذه الأمم كلها فيكثرها جميعا ويقف وجهها جميعا هذا أمر عظيم. فالله قال له هذا القرآن أنزل عليك إن من الله فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذه مهمة القرآن ووظيفة القرآن المنزل على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه للإنذار لتنذر به. الإنذار هو التهديد بالشر والتخويف منه، والقرآن نزل بالتخويف من عقوبة الله تبارك وتعالى لمن كفر ومن ظلم ومن حاد عن طريق الله تبارك وتعالى ومن كذب بآيات الله عز وجل، جاء بالتهديد والوعيد. فالقرآن جاء بالنذار لتنذر به، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الإنذار به إنما هو للعالمين كله. وذكرى للمؤمن، ذكرى تذكرة لهم تذكروا به يعني ربهم وطريقهم، تذكروا به الجنة، تذكروا به النار، يعني تحضرون هذه المعاني من معاني الغيب التي يذكرهم الله تبارك وتعالى بها، فتبقى ماثلة في قلوبهم حية في نفوسهم، وبالتالي يعملوا بمقتضى هذه الذكرى. وهذه الذكرى إنما هي للمؤمنين خاصة، لأن من آمن تذكر، وأما من كفر لا، فهذا يجحد وينسى ويترك ويهمل. فهذا الإنذار للجميع، يعني إنذارة القرآن للجميع، ولكن التذكرة إنما هي عباد الله منهم الذين يتذكرون ويعلمون. فإذا أنذرهم الله تبارك وتعالى بالنار ظل يعني سورة النار حية في أذهنهم لأنهم مؤمنون بها عاملون من أجل يعني تجنبهم. وإذا ذكر الله تبارك ذكرهم الله بالجنة بقيت هذه الصورة حية في نفوسهم مؤمنون بها عاملون لها تاعون لدخولهم. وهكذا كلما يذكرهم الله تبارك الأمر يبقى هذا حي في نفوسهم، يتذكرونه ويعملون بمقتضى هذا الأمر الذي ذكرهم الله تبارك وتعالى به. وهذا شأن أهل الإيمان. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى عباده جميعا فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا أي أيها الناس ما أنزل إليكم من ربكم، يعني الذي أنزل إليكم من ربكم. وهذا الذي أنزل إليكم من ربكم هو القرآن، وأنزل عن طريق الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه، أوحاه الله لجبريل وجبريل أتى به وأوحاه إلى نبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا تتبعوا من دونه يعني من دون الله، ضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى. أولياء يعني آلهة توالونهم تنصرونهم توادونهم، أي شيء ممن يأمركم. فمن اتخذ له إله رب يسمع كلامه ويطيعه ويقتدي به ويعبده فقد اتخذ وليا له من دون الله. وهذه ولاية يعني في الظاهر لكنها ليست ولاية حقيقية، وذلك أن هذه الصلاة تتقطع يوم القيامة. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، لكنهم يولونهم في الدنيا، يحب بعضهم بعضا في الدنيا، وهذه المحبة التي بينهم في الدنيا تتقطع يوم القيامة. ولا تتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة توالونهم تنصرونهم، تظنون أنهم ينصرونكم من دون الله تبارك وتعالى، لأن الولي على الحقيقة إنما هو الله سبحانه وتعالى. الولي بمعنى المحب والناصر والمؤيد والذي تبقى ولايته أبدا هو الله سبحانه وتعالى. وأما من دونه من ولاية فإما أنها ولاية منقطعة كذلك في الدنيا، ولاية من طرف واحد كمن يولي الشمس والقمر والأصنام، هذول تحبهم ولكن هي ما تدري عنك شيء، ماذا تدري الشمس عن هل يعبدها يعني إنسان أو ما يعبدها، ما لا تدري عن هذا الشيء. وكذلك الأصنام لأنها جمادات ما تدري، فمن عبد صنما أو شجرة أو حجر فهذه، ومن عبد ميتا فهذا اتخذ ولي له، لكن هي ولاية من جانب واحد، هو يحبه ويواليه، ولكن يعني هذا الذي اتخذه إله لا يدري عنه شيء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أو يكون هؤلاء الأولياء أو يعني ولاية من الطرفين كمن يعبد الإنسان ويعبد الجن، فالجن يوالونه وهو يواليه، وينصرون بعضهم بعض، ولكن هذه الولاية هي بقاؤها، بقاؤها في الدنيا. فقال إنما اتخذتم من دون الله أولياء، من دون الله أولياء، مودة بعض، مودة بين، ها؟ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة كفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصير. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة، مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني المودة التي تكون بينكم إنما هي تحكم، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصير. وقال الله تبارك وتعالى على من والى بعضهم بعضا من يعني البشر الأتباع والمتبوعين، قال تبارك وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فهذا هو الباقي، لأن الصلة بين الله تبارك وتعالى وبين المؤمنين صلة باقية، هو الرب على الحقيقة، الإله على الحقيقة، فعبادته حق سبحانه وتعالى. أما غيره فإن إله باطل وعبادته باطل، ولا تتبعوا من دونه أولياء. ثم قال جل وعلا قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون أيها البشر، يعني تذكركم قليل مما يعني توعظون به، القليل من يتذكر منكم أو لا تتذكرون من هذه المواعظ البليغة إلا الشيء القليل، قليلا ما تذكرون. ثم قال جل وعلا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. كم هذه كم اللي بيسموها كم العددية، يعني كثيرة، يأتي معنى كثيرة. كم من قرية أهلكناها، يعني كثيرا من القرى التي أهلكناها، المقصود بالقرى هنا المدن والأمم كعاد وثمود قوم فرعون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. جاءها بأسنا، البأس اللي هو الشدة اللي هو العذاب، بياتا يعني عند النوم في المبيت في الليل، أو هم قائلون وقت الظهيرة، قيلولة، قائلون من القيلولة. واختيار هذين الوقتين للعذاب لأنها وقت السكون والراحة، وقت السكون والراحة وقت الغفلة كذلك، ففي وقت هذه الغفلة يأتيهم العذاب الشديد، فيكون هذا أشد، أشد في العقوبة وأنسى له. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وقت راحتهم في الظهيرة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ما كان دعواهم يعني دعاؤهم، يعني ما كان دعاؤهم يعني على أنفسهم ودعاؤهم لله عز وجل الذي أراهم بأسه سبحانه وتعالى، إذ جاءهم بأسنا عندما أتتهم هذه الشدة والعذاب إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يعني بدأوا يعترفون لله تبارك وتعالى بظلمهم وكفرهم وأنهم بالفعل كانوا ظالمين، يعني واضعين الشيء في غير محله، خارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى، كافرين. لكن هذا الاعتراف بالذنب في هذا الوقت لا يفيد، لأن إذا حل العذاب ونزل فإنه لا يفيد، ما عاد يفيد أن يعني يعترف بذنوبهم ويعود إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت. فما كان دعواهم إذ جاءهم يعني حين جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إذن فقدوا وينتقلون من عذاب هذه الدنيا العذاب الماحق إلى عذاب الآخرة، ولا يقبل عذرهم في هذا، كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. قال أغرقوا فأدخل بالفعل اللي هي تقصد التعقيد، فكان هذا العذاب في إشبه هذا العذاب، عذاب الآخرة عياذا بالله النار في إثر عذابهم الماهش لهم بالغرق في الدنيا. أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وكذلك كل الأمم والقرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ثم قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا يوم القيامة يقسم سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يسأل الذين أرسل إليهم وهم الرسل والأنبياء ولنسألن المرسلين وفلنسألن الذين أرسل إليهم وهم الأمم. يعني أمة كل رسول لا بد أن يسألها الله تبارك وتعالى. وسؤالها هل جاءكم نذير؟ وهذا السؤال ليس للاستفهام وليس لطلب يعني الإجابة وإنما هو للتقرير. للتقرير وهو أن يقولوا نعم جاءنا نذير فتقوم علينا الحجة. وليس كذلك السؤال للاستعتاب يعني أن يطلب عتبهم وأن يطلب اعتذارهم وأن يطلب كذا فيسألون حتى يعتذروا. لا، وإنما يسألون حتى يقرروا، وإذا قرروا فقد أصبح العذاب يعني لازم لهم ولا يعني حجة لهم يوم القيامة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل، يعني فلنسألن الأمم الذين أرسلنا إليهم هؤلاء الرسل ولنسألن المرسلين هل بلغتم أم لا. وكذلك سؤال يعني الرسل إنما هو السؤال التقليدي. ولذلك الرسل يوم القيامة عندما يسألهم الله تبارك وتعالى قل لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم يأتي التقرير. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بالروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إلى آخره. يعني السورة هذا كله للتقرير حتى يقرون على أنفسهم بالكفر والعناد ويقر الرسل بأنهم بلغوا رسالة الله تبارك وتعالى وتلزمهم الحجة فعند ذلك يلزمهم العذاب. فلنسألن الذين أرسل إليهم من الأمم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم ذلك. يعني والله لنقصن عليهم ذلك يعني القصة بعد القصة مما صنعوه مع الرسل وما أجابوا به الرسل لعلم أي أن الله تبارك وتعالى عليم بهذه الأحوال لأنه حاضر سبحانه وتعالى لم يكن غائبا عن شيء. قال وما كنا غائبين ما كان الله تبارك وتعالى غائبا عن شيء مما حدث للرسل. ماذا قالت الرسل لقومهم وبماذا ردوا عليهم ومن الذي آمن ومن الذي كفر؟ فإن الله تبارك وتعالى قد كان شاهدا حاضرا عند كل ذلك سبحانه وتعالى. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن يومئذ الحق للحسنات والسيئات أي أن الله تبارك وتعالى سيحاسب العباد على مقتضى أعماله فتوزن أعمال العبد الأعمال الصالحة هي الحسنات والأعمال السيئة هي السيئة. وطبعا هذا لمن له حسنات أما من ليس له إلا السيئات وهم الكفار هؤلاء لا وزن قال لا وزن لهم لأنه ما في حسنات. فالكافر الذي أتى الله تبارك وتعالى كافرا فهذا لا يقيم الله تبارك وتعالى له وجه بل إن عمله التي كان يراها صالحة إن كان له عتاقة له بر والبيت له صدق حديث عمل أي شيء من الخير فإن هذا لا حسنة له به في الآخرة كما قال جل وعلا عن أعمالهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أما من كان من أهل الإيمان وله حسنات فإنه يجازى على مقتضى حسناته وسيئاته. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما كتب الحسنات والسيئات أخبر سبحانه وتعالى أن من عمل أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتب الله له 10 حسنات إلى 700 درجة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. إنما تركها من جراي، يقول الله عز وجل إنما تركها من جراي. ومن هم بالسيئة فعملها كتبت له السيئة الأخرى. فالسيئة إنما يحاسب بها سيئة واحدة وعند العمل، أما عند الترك تكتب حسنة، وأما الحسنة فعند الهم حسنة، وعند الفعل 10 إلى 700 ضعف إلى بعض كثير. فهذا من فضل الله عز وجل. فالله يقول وزن يومئذ الحق، الوزن يومئذ الحق من الله تبارك وتعالى، أن الله لا يظلم عبده شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة تضاعف، فلا يحمل عبدا مثقال ذرة من الشر لم يعلم، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من ثقلت موازينه يعني زادت في كفة الميزان على سيئاته، فأولئك يعني هؤلاء الذين زادت حسناتهم فثقلت موازينهم، موازين حسناتهم على سيئاتهم، أولئك بالإشارة البعيدة عظيما لهم هم المفلحون. جمع مفلح، والمفلح هو الذي نال مطلوبه الأكبر وفاز الفوز المبين. فالذي أفلح هو الذي نال المطلوب الأكبر، كل مطلوب الأكبر يشارك. فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن خفت موازينه، يعني من كانت سيئاته أكثر من حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فأولئك بالإشارة كذلك للبعيد تحقيرا لهم، الذين خسروا أنفسهم. الخسارة تكون في المال بفقده، وفي الولد بموته، وفي الحبيب بضياعه، وفي الخير يضيع عنك، وفي الشر أن ينالك. أعظم الخسارة خسارة النفس، أن يخسر إنسان نفسه التي بين يديه. وخسارة النفس تكون على أكبر صورها وين؟ إذا الإنسان وضع في النار، عندما يوضع في النار هذا خسر نفسه، لأنه في عذاب دائم، له حي حياة يستريح فيها، وله ميت موت يستريح منه. فله حي حياة يتمتع بها، وله في موت يستريح منه، وإنما يعذب أبدا عياذا بالله. ثم يخسر ما بعد ذلك، إذا خسر نفسه فقد خسر كل شيء. من خسر نفسه خسر كل شيء، خسر ولده وخسر أهله وخسر كل شيء. فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال جل وعلا بما كانوا بآياتنا يظلمون، يعني أن هذا العذاب المهين الدائم الطويل الذي هو خسارة للنفس إنما كان بسبب أنهم كانوا بآياتنا، آيات الله المنزلة إليهم، يظلمون، يظلمون بهذه الآيات. وذلك أنهم إن الظلم وضعوا الشيء في غير محله، فوضعوا الآيات بدل ما يستقبلوها بالبشر والترحاب والإيمان بها، العمل المقتضاه لا، فقبلوها بالصدق والإعراض والبعد عنها ونسيانها، فقابلوها بما هو ظلم، والظلم وضع الشيء في غير محله، لما كانوا بآياتنا يظلمون، أي بجحودهم إياها وتركهم لها وتكذيبهم بها. الظلم يجمع كلها. حمل هذه الموازين ينبغي أن يكون على الحقيقة، وأن في يوم القيامة توزن الحسنات والسيئات حقيقة بميزان حقيقي، وليس مجرد هنا تمثيل أو تخيل أو مجاز. وأن من ثقلت موازينه يعني من كان خيره أفضل من أكثر من شره، لا، وإنما هذه بالفعل كل عمل له مثاقيل وموازين، وأن الأعمال توزن على الحقيقة، يعني الأعمال توزن على الحقيقة في ميزان حقيقي يوم القيامة. نعرف إحنا الموازين في الدنيا، الميزان هذا الذي يكون له كتمتان وفيه الصمد توضع هنا وشيء يوضع هنا، وهذا الذي يطيش أعلى يصير أقل والذي يبتر يصير أكثر. فالميزان في الآخرة هذا أمر من أمور الغيب وقد حدثنا عنه، وجاء في الحديث أن له كفتان وأنه يوضع حسنا ويوضع السيئات في كفتان، وكذلك يوزن به الناس حتى الناس أهل الإيمان يوزنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة يضحكون من ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كانت ساقاه دقيقتان كأنها المغازل كأنها خشبة النسبة، فطلع مرة يجمع الكبات اللي هو ثمار الأرك، فالريح صارت تكفأ هكذا وكذا من خفته، فتضاحك النصح ضحكوا منه، فقال النبي تضحكون من دقة ساقي لهما أثقل في الميزان من جبل، يعني في الميزان عند الله تبارك وتعالى هما أثقل من جبل. وجاء في الحديث يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح طائر، ما له وزن، إما الوزن الوزن الحقيقة وإما المقدار، يعني قدره ما يساوي جناح بعوضة عند الله تبارك وتعالى. على كل حال حمل هذه الآيات آيات الميزان ينبغي أن يكون على الحقيقة وليس على المجاز كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، والقول بأن هذا مجاز وأنه ليس ميزان وأن الميزان هذا يحتاج يعني البقال والبدال هذا الذي يوزن أشياء لأنه لا يعرف مقدار هذا ومقدار هذا، وأن الله ليس في حاجة إلى الموازين، فهو يعلم يعني إن كانت حسنات العبد أكثر من سيئاته ولا يحتاج إلى هذا. هذا الكلام كلام أهل الاعتزال كلام باطل موجود، أولا ليس يعني وضع الله للموازين لحاجته إلى ذلك سبحانه وتعالى، وإنما إقامة العدل، الله تعالى يريد العدل، يريد أن يكون العبد شاهد يعني من نفسه على يعني على عمله، وأن هذا لبيان فضل أهل الفضل وكذلك لسواد يعني وجه أهل الانحراف يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهذا صورة من الصور وهذه أعمال تحصى للعبد وتوزن أمامه. وعلى كل حال إدخال القول بالمجاز في مثل هذا يفضي القول كذلك في المجاز في كل شيء، ما الذي يمنع بعد ذلك أن يقال أن أنهار الجنة ومساؤها وأشجارها وقصورها إنما هو مجاز، والمقصود هو متعة روحية وليست متعة حسية فيها لبن وخمر وحسن وماء، فممكن إذا دخلنا القول بالمجاز في مثل هذا فيدخل المجاز كذلك في كل يعني أخبار التي أخبرنا فيها الغيب، بل يجب حمل هذا على الحقيقة. ثم قال جل وعلا ولقد مكناكم، مخاطبا عباده سبحانه وتعالى مخاطب الناس جميعا، وقال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد هذا للتحقيق والتأكيد، مكناكم التمكين بمعنى التثبيت ويعني الإقامة، ولقد مكناكم أي أيها الناس في الأرض، و تمكين الإنسان في الأرض باستقراره فيها وبنائه عليها وحياته فيها ونومه وأكله وشربه وبقائه مدة الحياة التي كتبها الله تبارك وتعالى. قال ولكم مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، جعلنا لكم يعني أيها العباد فيها في هذه الأرض معايش، معايش أرض يعني تعيشون بها الطعام والشراب والبيئة والبناء، فهذه يعني الوسائل التي تعيشون بها، وكذلك المعايش الأسباب التي تتعيشون بها كالزراعة والصناعة والتجارة والرعي والعمل والحرف، هذه جعلها الله تبارك وتعالى وهذا الإنسان إليها ليعيش بها. وجعلنا لكم فيها معايش معيش قليلا ما تشكرون، يعني شكركم أو الشكر المتوجه به إلى الله تبارك وتعالى على هذا الأمر شكر قليل، وكان الواجب من هؤلاء العباد الذين خلقهم الله تبارك وتعالى ومكنوا في الأرض هذا التمكين فجعلهم يستقرون ويبنون ويأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون وينسلون. من هذا يعني الخلق العظيم والتيسير العظيم والرحمة العظيمة من الإله البر الرحيم الخالق العليم سبحانه وتعالى كان يستحق شكر الله تبارك وتعالى على كل هذه النعم التي لا تحصى. لكن قليلا ما يشكر الرب تبارك وتعالى على إنعامه وإفضاله. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا الخطاب للبشر كلهم أن الله تبارك وتعالى هو خالقهم جل وعلا وهو مصورهم. قال ولقد خلقناكم هنا وإنما المقصود أولا خلق أبيهم آدم، وذلك أن خلق آدم هذا من مثابة كأنه خلق البذرة التي تناثرت منها كل هذه النباتات وهذه البذور بعضها. ثم صورناكم يعني بعد أن خلق الله تبارك وتعالى آدم وسواه بيديه سبحانه وتعالى صوره أعطاه صورته التي كان عليها. ثم لما صوره الله تبارك وتعالى أمر الملائكة جميعا بالسجود له. ثم قلنا للملائكة وهم هذا الخلق العظيم من خلق الله الذي لا يحصيه إلا خالقه سبحانه وتعالى وكذلك الذي لا يعرف قوتهم إلا الرب تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم قلنا للملائكة هؤلاء الملائكة جميعا اسجدوا لآدم. السجود المعروف سجود تكريم لهذا المخلوق الذي خلق الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض وسواه بيديه سبحانه وتعالى. قيل خلقناكم هنا بالجمع يعني المقصود يعني خلقنا أباكم، لأن إذا خلق الأب فخلق الأب إنما هو خلق للجميع لأنهم يتناسلون منه. وقيل بأن الإنسان يحمل كل إنسان يحمل ما يتناسل منه إلى يوم القيامة. فآدم لما ورث من ورث من أولاده ورثهم كذلك كل نسمة هو كائن يوم القيامة، وهكذا كل إنسان يحمل كما قال تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، فمستقر في الرحم ومستودع في ظهر الأرض. فهذا مستودع على طول هو الذي يعني ينتقل منه يعني الذرية من واحد إلى واحد. فمستقر الرحم مستودع من ظهر أبيه كما قال تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فهذا كل الخلق كان في ظهر أبيه ثم بعد ذلك تناسل منه، وهكذا كل من كل إنسان يحمل في ظهره من يتناسل منه إلى يعني إلى إلى يوم القيامة. ثم صورناكم يعني في الأرحام، فهذا خلقنا في ظهر آدم ثم صورنا الله تبارك وتعالى في الأرحام كما قال جل وعلا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الخلق الأول هنا يعني الإيجاد الأول كان على هيئة الذر في ظهر آدم لكل نسمة ستكون إلى يوم القيامة. ثم صورناكم بعد ذلك كل واحد أعطاه الله تبارك وتعالى صورته يوم أن خلقه في بطن أمه، فإذا مضى على النطفة يعني 40 يوم بعد ذلك تخلق، والله تبارك وتعالى هو الذي يصورها سبحانه وتعالى. ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة أي بعد أن خلق الله تبارك وتعالى يعني آدم في السماء أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا أي جميعهم إلا إبليس الله تبارك وتعالى إبليس لم يكن من الساجدين أبى السجود، ولم يكن من هؤلاء الملائكة الذين سجدوا لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا قال أي رب جل وعلا لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد، ما الذي منعك يعني عن السجود لآدم وقد جاءك الأمر من الله تبارك وتعالى الأمر الصريح فيه لآدم إذ أمرتك يعني حين أمرتك بهذا أمرتك بالسجود. وهنا في الآية إلا إبليس. إبليس لا شك أنه ليس من الملائكة من عنصره، فإن الملائكة خلقوا من النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الله تبارك وتعالى آدم من الطين والملائكة من النور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم، خلق الله الملائكة من نور وخلق آدم من النار، وخلق إبليس من النار وخلق آدم مما ذكر لكم. وقال الله تبارك وتعالى في آية الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو من الجن وفسق عن أمر ربه هذا، وأن خلقه إنما كان من النار. والصحيح هنا إلا، هنا هل هي إلا المنقطعة التي يكون ما بعدها غير ما قبلها، أم هي إلا المتصلة التي يكون ما بعدها هو من جنس ما قبلها؟ على كل حال، يعني قال بعض أهل العلم بهذا بأنها هي المتصلة، ويكون هذا الأمر لإبليس، يعني الأمر للملائكة أمر لهم ولإبليس أمر مستقل، وإذا كانت المنقطعة سيكون إلا إبليس فإنه كان من الجن ففسق عن أمر الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الله جل وعلا قد أمره بها. فيكون معنى الآية أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة ومن معهم في السماء من إبليس أن يسري بألف، فسرد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قال: فسجدوا أي الملائكة إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال له الله تبارك وتعالى: قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: أنا يعني نفسه خير منه أي من آدم، خلقتني عن نفسه من نار وخلقته من طين. فظن أن كونه من هذا العنصر اللي هو النار، وكون آدم من عنصر آخر وهو الطين، وأن النار في ظنه وزعمه أفضل من الطين، وبالتالي لا ينبغي للفاضل أن يسجد المفضول، وإنما السجود ينبغي أن يكون من يعني في ظنه من مفضول لفاضل من هو أعلى. يقول: هذا أنزل مني منزلة، كيف أسجد لمن هو أنزل مني منزلة؟ طبعا هذا قياس باطل أولا، يعني إبليس خاص قياسا باطلا هي ناحية. ناحية ثانية، الله تبارك وتعالى يأمر عباده بما شاء سبحانه وتعالى، ويجب على العبد أن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، والله له حكمة من وراء عقول العباد سبحانه وتعالى. فهذا جهله وخطأه خطأ مركب، وحمله على هذا الكبر وأعماه الغرور. ولو نظر يعني إبليس حق النظر لعلم أن الطين كعنصر أولا هو عنصر جماد، مع النار عنصر جماد في الأساس، وإن كان في الطين أنفع، إذا كنا نظرنا إلى النفع النار فيها نفع، والطين نفعه أكثر من النار، فإن الطين حياة وينبت هذه الخيرات العظيمة، جعل الله تبارك وتعالى منه إنبات هذه الحياة العظيمة. وأما النار فإنها يعني تفيد في الإنضاج، إنضاج الطعام في غيره، لكن ضررها أكثر من نفعها، فهي مضرة ومهلكة ومحرقة. فلو نظرنا إلى

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فهذه السورة سورة الأعراف علمنا أنها من القرآن المكي وقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالحروف المقطعة كما هو الشأن في كثير من آيات القرآن ألف لام ميم صاد وأشار الله تبارك وتعالى إلى هذا القرآن قال كتاب أنزل إليه أي هذا القرآن فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين هذا هدف إنزال القرآن لينذر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا وقد أرسل النبي إلى الناس كافة وأن هذا القرآن ذكرى للمؤمنين فنفعه محصور في أهل الإيمان ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى يعني كل الناس فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى ببأسه يعني في الدنيا قبل الآخرة قال وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون يعني من بياتا في نومهم أو هم قائلون في وقت الظهيرة وقراحتهم وهذا أشد في النكال فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين لم يعترفوا يعني بخطيئتهم وظلمهم إلا عندما جاءهم العذاب وهذا من الله تبارك وتعالى تذكير للعباد يعني بمصارع الغابرين وأن يستعدوا من هذا أن يستعدوا يعني المخاطبين أن يستعدوا من هذا فيذكرهم الله سبحانه وتعالى بمن خلف من الأمم وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى واعتذروا وقت لا ينفع الاعتذار هو وقت نزول العذاب ثم بين الله سبحانه وتعالى حال الناس يوم القيامة قال فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني عن الرسالة ولنسألن فلنسألن الذين أرسل إليهم لهم الأمم ولنسألن المرسلين الذين أرسلوا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين يعني سيخبر الله سبحانه وتعالى كلا بما فعل وما كان الله غائبا بل الله سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عباده بأن كلا سيوفى حقا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فجاء مطلع هذه السورة إنذار وتذكير من الله تبارك وتعالى للناس جميعا أن يتعظوا ويعتذروا ويعد العدة ليوم القيامة ويسيروا في الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وإلا فهذا الوعيد الهلاك في الدنيا، ثم يوم القيامة هذا مصير أهل الطاعة وهذا مصير أهل المعصية. ثم شرع الله تبارك وتعالى يذكر العباد بنعمه عليهم، فقال جل وعلا ولقد مكناكم في الأرض، تمكين فيها من الإنسان خلاص يعيش فيها فيبني بيته ويستقر ويتزوج وينجب الأولاد ويفلح ويسافر ويدخر، هذا التمكين هو البقاء والاستقرار فيها مع المكنة من يعني بقائه. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر، قليلا من العباد من يشكر الله تبارك وتعالى على نعمته هذه للتمكين في الأرض. ولقد خلقناكم، ثم ذكر الله تبارك وتعالى الناس بالبداية، آدم أباهم وكيف كان شأن معه مع إبليس والعداوة التي بين الشيطان وبين آدم وذريته، وأنها شيء أزل من البداية ويستمر حتى النهاية. فقال جل وعلا مذكرا العباد بهذا، قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال خلقناكم يعني هذا في خلق آدم، فإن آدم هو أبو البشر، فلما خلق فإن البشر خلق، وقيل أن آدم يحمل في ظهره كل ذرية أنسلها، كل ذرية أنسلها إنما هي مخلوقة معه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم للتكريم، فسجدوا الجميع إلا إبليس الذي هو من الجن وخلقه الله تبارك وتعالى من النار، فرأى نفسه خيرا من آدم فلم يسجد له، لم يكن من الساجدين. قال له الله تبارك وتعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، ما الذي منعك عن السجود وقد جاءك الأمر؟ أن الله تبارك وتعالى قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين، أصبح هذا اللعين عن المانع الذي منعه من السجود، وهو أنه رأى نفسه خيرا من آدم وزعم أن العنصر الذي هو مخلوق منه وهو النار خير من العنصر الذي خلق منه آدم وهو طين. وهذا على كل حال قال إنه قياس فاسد، قياس فاسد لقياس إبليس، ولن يقر على ذلك. حتى لو كان الأمر كذلك فإن الواجب أن يطيع أمر الله تبارك وتعالى وأن يصلح كما أمره الله عز وجل، ولكنه قياس فاسد. وقد رتب عليه هذا اللعين أولا رد أمر الله تبارك وتعالى، ورد أمر الله معناه أنه في غير الحكمة، يعني كأنه اتهم الله بأن أمره يعني جار على غير مستوى الحكمة والعلم، فقال له الله تبارك وتعالى قال فاهبط منها من الجنة التي أسكنها آدم، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فما يكون لك يعني لا يصح ولا يكون يعني الكبر منك عن أمر الله تبارك وتعالى، فإن خلق كلهم خلقوا لعبادة الرب تبارك وتعالى، والله لا يقبل من أحد أن يتعالى عن أمره ويتكبر، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الطاغين. طرده الله تبارك وتعالى، قالوا من الجنة إلى السماء، وقال له فاخرج إنك من الطاغين، والصغار الذل، الصغار هو الذل يعني من الأذلة من الذليلين الحقيرين. فقال هذا اللعين قال أنظرني إلى يوم البعث، أنظرني أمهلني، والإنظار هو الإمهال يعني أمهلني فلا تحكم علي يعني يا رب بالموت إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة، وأن يعمر أبدا، طلب من الله تبارك وتعالى أن يعمر أبدا إلى يوم البعث، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فأجابه الله تبارك وتعالى إلى طلبه هذا، وهذا زيادة في آلامه وفي حسرته ونكاله، قال إنك من المنظرين، إنك من المنظرين يعني أتاه الله تبارك وتعالى هذا الطلب الذي طلبه، وذلك يعني زيادة في إذلاله وتحقيره، وذلك أنه طول العمر مع يعني الإفساد شر، فمن طال عمره وساء عمله شر، فطول العمر هنا التي طلبها إنما هي يزداد من الإثم والمعصية والإغواء والإضلال. ولكنه لعيب يعني اختار هذا الطريق يعني سيء وأراد أن يسير فيه إلى النهاية ثم طمس على بصيرته عياذا بالله ولم يرى الحق فكان هذا مآل. قال إنك من المنظر. فقال الله تبارك وتعالى قال فلما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فلما أغويتني نسب يعني هذه الغواية التي ذهب فيها إلى فعل الرب تبارك وتعالى أغويتني وهو كاذب في هذا وذلك أنه الذي غوى وإن كان هذا مشيئة الله تبارك وتعالى وليس ضد مشيئة الله تبارك وتعالى. قال فلما أغويتني الغواية هي الضلال يعني ضللتني عن الحق وجعلتني أسير في هذا الطريق اللي هو طريق الغواية وطريق الضلال لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني والله لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ومعنى أقعدن لهم صراطك المستقيم يعني في صراطك المستقيم أو على صراطك المستقيم. وصراط الله تبارك وتعالى المستقيم هو طريقه الذي يعني شاء الله تبارك وتعالى أن يجعله على ألسنة الرسل اللي هو طريق الهداية والسير فيه. فأقعد لهم في هذا الطريق ومعنى أقعد لهم في هذا الطريق يعني أكون بالرصد لهم ثم يعني لآتينهم من بين أيديهم من بين يدي من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فهذه الجهات الأربعة يعني لآتينهم من كل جهاتهم الأربعة. فيأتي الإنسان يعني ليضله ويصده بكل سبيل من أمامه ومن خلفه يجذبه ومن على يمينه يحول ومن على يساره يحول. المهم أن يجتهد يعني أنه سيجتهد كل الاجتهاد في صرف يعني هؤلاء آدم وذريته عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني ولا تجد يا ربي أكثرهم أكثر يعني ذرية آدم من الشاكرين لك بل من الكافرين الجاهلين وذلك بإضلال إبليس. قال له الله تبارك وتعالى قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. المذؤوم المذموم المحقق. قال اخرج منها مذؤوما اصل جاي من الزام والزام والذم هو التحقير والتأنيث. اخرج منها مذؤوما يعني محقرا مذموما مدحورا. الدحر اللي هو يعني الدفع والإزالة يعني مبعد ومهان مطرودا. اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. توعد الله تبارك وتعالى هذا اللعين وكذلك توعد كل من تبعه من بني آدم أن يملأ منهم جهنم وهي هذه الدار البغيضة الكريهة المهلكة التي يعني أعدها الله لهؤلاء الذين يعني خرجوا عن طاعته وفسقوا وكذلك. قال لأملأن جهنم منكم أي منه ومن من تبعه ومن هؤلاء الضلال أجمعين. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى عبده آدم فقال ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. يا آدم ناداه الله تبارك وتعالى باسمه وقيل سمي آدم من الأدمى اللي هي السمرة وذلك أنه كان أسمر اللون يعني مناسب للأرض وطين الأرض الذي يعني خلق. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. سكنه الله تبارك وتعالى والسكن من السكينة والمعيشة وكأن الإنسان لم يكن له بيت يعني يسكن فيه فيقوم يرتاح. أسكن أنت وقال له أسكن أنت علما أن أسكن فيها ضمير مستتر تقديره أنت ولكن يعني أكد الله تبارك وتعالى هذا الضمير مستتر بضمير ثاني ظاهر أسكن أنت وزوجك الجنة. قيل هذا الخطاب لأن الله تبارك وتعالى لم يخاطب إلا آدم ولم يخاطب حواء إنما خاطب آدم وذلك إعلان بأن الرجل يتولى شأن المرأة المطلقة وأن خطاب الرب له وأن القياد له. ما قال أسكنا ووجه الخطاب له ولزوجه قال أسكنا يعني الجنة وإنما قال أسكن أنت وزوجك فجعل الزوجة تابعة له وذلك لأن الزوجة المرأة تابعة للرجل مطلقا في دين الله تبارك وتعالى، فجعل دين الله ربنا القوامة للرجل، وبالتالي لا يسكن الرجل يعني السكن له والمرأة في سكنها تكون تابعة للرجل ولا تسكن استقلال. قالوا من هذا أن المرأة لا تسكن استقلال، فقال أسكن، فقلت أسكن زوجك، قال أسكن أنت، بتأكيد هذا أنه الأمر له أولا ثم قال وزوجك حتى تكون تابعة. أسكن أنت وزوجك الجنة، والزوج هو الفرد الذي له نظير منه، فآدم زوج وحواء زوج وهما زوجان. فالزوج في اللغة يطلق على الفرد الذي له نظير مماثل له، فإذا قلت عندي زوج حمام يبقى عندك إيش؟ واحدة فقط. إذا قلت عندي زوج وحمام يبقى عندك واحدة يا ذكر يا أنثى، أما عندي زوجين يبقى عندك ذكر وأنثى، مفهوم؟ أما في لغة الناس دائما يقول لك تذكر الزوج هو اثنين، يقول أعطيني الزوج يعني اثنين، لا الزوج واحد، الزوج هذا مفرد والزوجين هذا مثنى. فربنا قال له أسكن أنت وزوجك الجنة، وزوجك فصيح، قال على الزوج زوج، ويصح أيضا في لغة العرب على ضعف زوجتك. أسكن أنت وزوجك الجنة، والجنة هي هذه الدار العظيمة التي أعدها الله تبارك وتعالى لأوليائه، وقد جاء وصفها في القرآن، ساعتها وأشجارها وأنهارها ونساؤها وبهجتها وفرشها وأوانيها، فصل الله تبارك وتعالى يعني شأن هذه الجنة في جنبة القرآن، وجاء في السنة وصف كامل لهذه الجنة حتى بنوع بتربتها وبنائها وأمشاط أهلها وأحوالهم وسرورهم. فهذه الجنة اللي هي جنة السماء التي أعدها الله تبارك وتعالى لأهل الصالح، قال أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت، أباح الله كلا هنا الإباحة من حيث شئتما، أي من هذه الجنة الواسعة التي هي يعني أوسع من السماوات والأرض، كما قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، آيتين في القرآن آية آل عمران عرضها السماوات والأرض، والآية الثانية في الحديث عرضها كعرض السماء. فهذه الجنة الواسعة أكرمها الله تبارك وتعالى إياها، وقال فكلا من حيث شئتما، حيث مكان يعني من أي مكان تشاءون من ثمارها فكلا، ولا تقربا هذه الشجرة تكونا من الظالمين، لا تقربها لتحذير بالنهي يعني نهي عن قربان هذه الشجرة، وهو يعني أبلغ كذلك من الأكل منها، نهى أن يأكل منها بل ولا أن يقترب منها، من باب سد الذريعة كذلك، إنه لا تقترب منها حتى لا يكون هذا القرب ذريعة بعد ذلك لأن تمد يدك للأكل منها. هذه الشجرة الصحيح أنها الشجرة هذه شجرة مفردة، وبعض أهل العلم يقول الشجرة يعني اسم جنس، يعني هذا النوع من الأشجار، يعني هذه الشجرة ومثيلها، يعني إذا قلنا مثلا شجرة مثلا عنب سيكون مثيلها من كل شجر الجنس، ولكن السبب والله تعالى أعلم أنها شجرة مفردة، يعني شجرة بعينها، نهاه الله تبارك وتعالى أن يأكل منها، ولكن يعني اللغة لغة العرب تحتمل أن يكون هذه الشجرة هذا النوع من الأشجار لا تأكل منه من كل يعني أي مكان يكون في الجنة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وذلك هذا طبعا أمر من الله تبارك وتعالى، ويبدو الله تعالى أعلم أنه يراد به فقط الاختبار والابتلاء وليس لمعنى يعني خاص في هذه الشجرة، ليس فيها معنى خاص أنها مثلا أفضل أشجار الجنة أو أنها شجرة محرمة أو أن فيها شيء يضيع العقل أو نحو ذلك، وليس كما يفكر اليهود في كتبهم أنها شجرة المعرفة، ادعى اليهود في ما كتبوه من التوراة أن هذه الشجرة إنما شجرة المعرفة، من أكلها منها عرفها وانفتحت عينه وعرف كل شيء، وأن الله خشي في زعمهم أن يأكل آدم من هذه الشجرة فتنفتح عينه ويطلع على حقيقة الشيء يعرف عليه، فخشوا منها وقالوا أن في شجرة ثانية اللي هي شجرة الحياة والخلد، وأن الله إنما طرده من الجنة خشي بعد ذلك أنه مدام أكل من شجرة المعرفة يأكل من شجرة الحياة فيكون كالآلهة ولا يستطيع الله إخراجه من الجنة بعد ذلك. هذا من افتراء اليهود وكتابتهم، وللأسف فيما كتبوه فيما سموه يعني هذا في الصحاحات الأولى من التوراة، لكن الصحيح أنها شجرة أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبره به. كذلك ذهب بعض أهل التفسير ممن يتتبعون يعني ما لا طائل تحته وما لا علم فيه إلى أي نوع من هذه أنواع الشجرة، فبعضهم قال إنها الشنطة، بعضهم قال هي التين، بعضهم قال كذا، بعضهم كلام طويل لا طائل تحته أن يكون ما نوع هذه الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم على أن يأكل منها. المهم أنها شجرة من أشجار الجنة، أشار الله سبحانه وتعالى إليها وقال له ولزوجه ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وذلك بمخالفة في أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآت. أصل الوسواس هو صوت الحلي، هو صوت خفي، كل صوت يعني فيه خفاء وفيه سوسوة وصوت خفي هذا يسميه العرب وسواس. فوسوس لهما الشيطان يعني خاطبهما خطابا سريا بينه وبين أنفسه، إما أنه خطاب يعني مناجاة وهو ظاهر لهما، وإما خطاب وسوس في صدورهما. فوسوس لهما الشيطان، والشيطان هنا إبليس علينا عبد الله. قال جل وعلا ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ليبدي ليظهر لهما لآدم وحواء ما وري عنهما، وري بمعنى خبر وأخفي عنهما عن آدم وحواء من سوآتهما. السوءة هي القبل والذبح، وسميت سوءة لأن كشفها يسوء الإنسان من القبح، إنها قبيحة، وأن الإنسان إذا كشفت يعني هذا أمر يسوءه، فسميت سوءة لها. ما وري عنهما من سوآتهما يعني هو القبل والذبح. قال بعض أهل التفسير هنا ليبدي لهما، إن اللام هذه لام العاقر بمعنى يكون العاقبة، يعني أن وسواس الشيطان كان من عاقبته أن ظهر لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وليس معنى أنه أرادها. إذا كنا أنها لام العاقبة كما قال تبارك وتعالى مثلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، التقاط آل فرعون لموسى مو عشان يكون لهم عدو وحزن، لكن هذا عاقبة الأمر، يعني هذا عاقبة أمر التقاطه أن يكون لهم عدوا وحزنا. وقال بعضهم أن اللام هنا لام التعليل، ومعنى أنها لام التعليل والشيء إن المقصود ليبدي يعني أن إبليس كان قاصدها، قاصد بوسواسه وأن يأكل من الشجرة أن يظهر لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وعلى التفسير الثاني يكون كان عنده علم بها، عنده علم أنهما إذا أكل من هذه الشجرة فإن الستر الذي ستر الله تبارك وتعالى الذي ستر به عنهم هذه السوءات تنكشف ويظهر لهما يعني هذه السوءات. طبعا يشهد للتفسير الثاني قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهذه الآية تبين تشهد الوجه الثاني، وكأن إبليس كان قاصد هذا ويعلم أن مخالفتهما لأمر الله تبارك وتعالى سيكون منه هذا الأمر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما يعني ليظهر لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال أي الشيطان، هذه في وسوسة الشيطان يعني هذه الوسوسة التي قالها الشيطان، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين. قال لهم إن نهي الله نهي الرب جل وعلا لكما عن أكل من هذه الشجرة حتى لا تكون ملكين، يعني تشبيها بالملائكة، والملائكة كانوا يعلمونهم، والملائكة طبعا مستغنين عن الطعام، وكذلك هم من أهل الخلود الدائم، وهم في يعني في الظاهر أرفع قدرا من الإنسان. ومن هذه الآية تبل من قال بأن الملائكة أرفع قدرا من البشر، لأن إبليس إنما أغوى آدم لأن يأكل من الشجرة حتى يكون كالملائكة. قال ولولا أنه يعني أن الملائكة أفضل من البشر لما قال إبليس هذا. على كل حال يعني الملائكة من جنس والبشر من جنس آخر، ولا مجال لوضع المقارنات والمفاضلة. ولكن على كل حال يعني إبليس دخل من هذا الباب إلى آدم، وأنه إذا أكل من الشجرة كان ملكا، وفي القراءة الثانية ملكين من الملك، ويشهد لها قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وأن هذا ملك لا يبلى ولا يبلى، إلا أن تكون ملكين أو ملكين أو تكون من الخالدين، يعني ولتكون كذلك من الخالدين فلا يعني يقع لكما الموت بعد ذلك إذا أكلتم منه. وهذا كله كذب، وهذا كذب من إبليس لعنة الله على آدم. ثم زاد هذا الكذب في الحلف، فقال جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما يعني حلف لهما، أقسم لهما بالله سبحانه وتعالى إني اللي هو إبليس لكما يعني آدم وحواء لمن الناصحين. الناصح هو المخلص، لأن النصح هو الخلوص والإخلاص، يعني الذي ليس في عندي غش لكما، لا غشكما، وإنما أقول هذا بنصيحة خالص بكلام خالص لا أريد فيه إلا نفعكما، ولا مصلحة عندي ولا رغبة عندي ولا غش عندي لكما في هذا. وقاسمهما حلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين. فكان هذا الكذب والذي يعني أكده إبليس بالقسم كان بالنسبة لآدم شيء يعني أمر كبير، ما يتصور ما تصور آدم أن يقسم مخلوق بالله كذبا، وأن هذا أمر عظيم، فلذلك صدقهما وقال جل وعلا فدلاهما بغرور. أصل التدلية هي إنزال شيء من علو إلى أعلى، كما تقول أدليت الدلو في البئر يعني أنزلته فيه، وكأن دلاهما بغرور يعني أسقطهما من يعني المكان الذي كان فيه من الرفعة والتمكين والهداية والطاعة إلى أن أسقطهما إلى ما يعني هوى بهم إلى يعني قاع المعصية. فدلاهما أسقطهما وهوى بهما بغرور بهذا التغرير، بهذا التغرير. وأصل التغرير هو الكذب والغش والخديعة، يعني خدعهما هذه الخديعة ويعني استذلهما من المكان الذي فيه وأسقطهما. قال جل وعلا فدلاهما بغرور، وفي الآية الأخرى فأزلهما الشيطان، أزلهما طلب يعني الزلل، والزلل هو الضعف وعدم ثبوت القدم على الأرض بالزلل. فدلاهما بغرور، قال جل وعلا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، يعني بمجرد أن ذاق الشجرة، والذوق هو بداية الأكل، هذه الشجرة التي نهى الله تبارك وتعالى آدم وحواء أن يأكل منها بدت لهما سوآتهما، يعني أن هذا الستر الذي كان على هذه السوآت ظهر وانكشف ذلك، بدت لهما سوآتهما لهم عوراتهم يعني، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا يعني آدم وحواء، طفقا بمعنى شرع وبدأ، وهذا منهج زمان، كلمة ليس لها زمان كما تقول يعني أضحى وأمسى وطفقة، يعني شرع على طول مباشرة، بمجرد ما بدت لهم السوءات شرع على طول مباشرة يخطفان عليهما من ورق الجنة. الخف هو النس بالمغرز والمخبر، يعني ضم الورق بعض إلى بعض فتخيطه بمخبر حتى يصبح يعني كان الستار أو الخمر، فأخذ ورق الجنة على طول وبدأوا يخطفانه بشيء وينسجان بعضه البعض حتى يجعلون لأنفسهم يعني مآزر يغطون بها هذه العذاب. وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة، ورق الجنة يعني ورق أشجار الجنة. وفي هذه الحال وهم في غمرة يعني أثر هذه المعصية ناداهما ربهما، ناداهما ربهما طبعا بغير واسطة، سمع كلام الرب جل وعلا قائل من رب تبارك وتعالى لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ سؤال من الله تبارك وتعالى لهم، وهذا السؤال يراد به يعني التأنيب والتقريع لمخالفتهما لأمر الله عز وجل، وكذلك التقرير أنهم قد وقع في المعصية. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وجدت تلكما الشجرة يعني بالبعيد يعني تحذير منها، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فهنا يعني انقطاع العذر، فقد حذرهم الله من الشجرة وكذلك حذرهما من الشيطان أنه عدو بين العداوة، عدو مبين يعني عدو بين العداوة فلا تسمع له. فإذا وقع في مخالفته، المخالفة الأولى الأكل من الشجر التي نهاهم الله تبارك وتعالى أن يأكل منها، والأمر الآخر إطاعتهما للشيطان والذي نهاهم الله تبارك وتعالى أن يطيعه. فأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فألهم يعني الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار لما أراد الله تبارك وتعالى لهم من الكرامة. قال أي آدم وحواء عليهم السلام: ربنا يعني يا ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا اعتراف منهما بالخطيئة، ظلمنا أنفسنا، وأصل الظلم هو وضع الشيء في غير محله، فهم وضعوا هنا الطاعة في غير محلها، وهم أطاعوا الشيطان وتركوا طاعة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، والظلم هذا وقع على أنفسهم، لأن جناية الذنب على النفس: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طلب مغفرة الله تبارك وتعالى، وذكر أن الرب هو الذي يملك المغفرة سبحانه وتعالى، لأن الذنب إنما يكون في حقه، هو الذي يأمر وهو الذي ينهى وهو الذي يغفر سبحانه وتعالى، هو أهل المغفرة. قال: وإن لم تغفر لنا يعني من ذنبنا هذا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يعني والله لنكونن من الخاسرين إن لم تحصل المغفرة منك لهذا الذنب. وهذه الكلمات للاعتذار هذه من رحمة الله تبارك وتعالى لآدم وحواء، كما قال الله في آية البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات فتلقى آدم من ربه كلمات، هي هذه الكلمات، وهي قول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكان حالهما على غير حال إبليس لعنه، فإن إبليس عصى قال له اسجد فلم يسجد، ولما قيل له لما لم تسجد ما قال ظلمت نفسي ووقعت في خطأ، وإنما قال: لا أنا أفضل، شلون أسجد وما يصير أسجد، ورد الأمر الإلهي وعاند فيه وعاند فيه، فكان مآله اللعن والطرد والإبعاد وأن النار. أما آدم وحواء فإنهما لما قيل لهما لما أكلتما ولما أطعتما، لما أكلت من الشجرة ولما أطعت من الشيطان، قال: ربنا ظلمنا، اعترف موسوسا بالخطيئة ورجع إلى الرب تبارك وتعالى، وأعلن أنه إن لم يغفر الله تبارك وتعالى لهم فإنهم سيصلون من أهل الكفار. فعند ذلك كان طبعا هذا يعني إقالة، جاءهم إقالة العذر من الله تبارك وتعالى. وبقي يعني ما قدره الله تبارك وتعالى من الخروج من الجنة والابتلاء والاختبار في هذه الأرض حتى العودة مرة ثانية إلى الجنة بعد اختبار والابتلاء. قال جل وعلا: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا أي من الجنة كله، إبليس وآدم وحواء، بعضكم لبعض عدو، يعني الشياطين أعداء لبني آدم وبعض بني آدم كذلك أعداء للشياطين، بعضكم لبعض عدو، عداوة بين الجنة. فأهل الإيمان يعني يبغضون الشياطين ويلعنونهم ويعني يفرون منهم بكل سبيل ويعني يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى منهم، والشياطين يعادون هؤلاء. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر، مستقر مكان استقرار ومتاع، فتمتعون فيه بصنوف المتاع يعني السكن والطعام والشراب إلى حين، إلى حين يعني يأذن الله تبارك وتعالى بنهاية هذه الحياة وعودة الجميع إليه سبحانه وتعالى ومحاسبة كل على عمله. قال رب تبارك وتعالى لهم: فيها تحيا، فيها في الأرض تحيا حياتهم، وفيها تموتون، وموتكم كذلك فيها ومنها تخرجون، من هذه الأرض التي تهبطون إليها تخرجون منها، أي بعثا يعني يوم القيامة. وكان هذا من حكمة الله تبارك وتعالى ليكون العودة إلى الجنة وهي وطن يعني الإنسان بعد الاختبار والابتلاء والامتحان، أدام أن أبو البشر يعني مكث مدة ولكنه عطى الشيطان في هذا المكان في بيت الله تبارك وتعالى وفي دار الله، فإذا لابد أن تعطيه اختبار والابتلاء حتى إذا عاد يعود بعد ذلك بعد تصفية وبعد تطهير وبعد أن يكون بالفعل أهل سكنة يعني الجنة. ذكر الله تبارك وتعالى، هذا تذكير من الله جل وعلا لكل الناس، هذا هو البداية، هذه بدايتكم وهذا أبوكم وهذا الشأن، ولأجل هذا هبطتم الأرض على الأرض. فهذه بداية القصة، بداية حياة الإنسان. ثم وجه الله تبارك وتعالى نداءه إلى أولاد آدم، هؤلاء جميعا، قال: يا بني آدم، يعني يا أولاد آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يعني أن أول فضل ونعمة من الله تبارك وتعالى أن أنزل على البشر لباس يواري سوآتكم، هذه التي تسبب الشيطان في كشفها يعني في الجنة بمعصية الله. فكان من كرامة الله تبارك وتعالى الإنسان أولا أن ننجعله بشر، يعني لم يغطي جسده لا بالريش ولا بالشعر، وإنما جعل بشرته ظاهرة. ثم أكرمه، وهذه أفضل، هذه يعني هذا في أجمل وأكمل يعني ظهور البشر، ولذلك سمي بشر من هذا. ثم يعني رزقه الله تبارك وتعالى ما يكثره يتجمل به ويكثر به هذه السوءات التي تسببت المعصية فيه. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ريشا ريش معروف اللي هو هذا ما يكون على جسد الطير، ولباس التقوى ذلك، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك لكم لباس التقوى اللي هي مخافة الله تبارك وتعالى، هذا لباس معنوي، ذلك خير، لأن هذا اللباس هو الذي يورث الحياة ويورث الاكتثار ويورث الحفاظ على يعني ستر العورة. وإلا إذا كان ما فيه تقوى وفيه رياش وريش ولباس ممكن يكون هذا مدعاة كذلك لإظهار المفاتن. فكم من كاسية عارية تلبس أحسن الثياب ولكنها تظهر بها يعني حتى السوءات تظهر. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون، ذلك يعني إنعام الله تبارك وتعالى على الإنسان بأن أسكنه في هذه الأرض وجعل له ما يلبسه ويواري به سوآته ويتجمل به، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى لعلهم يتذكرون، يعني يذكرون نعمة الله تبارك وتعالى عليه. يا بني آدم خطاب بعد